إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو المعلم للأمة وحده تعاليم الدين، حتى يصل العباد إلى رب العباد سبحانه وتعالى فيجازيهم على أعمالهم فيتقبلها سبحانه وتعالى. وإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم عبدا من عباد الله يأتي طاعة أو عبادة على غير سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يعلمه كيف يعبد ربه سبحانه وتعالى، حتى تأتي تلك العبادة خالصة لله تعالى، مقبولة مرادة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن ذلك يا عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابي الذي لم يحسن الصلاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصل فإنك لم تصل. فلما ذهب الرجل مرة قال له في الثالثة: والذي بعدك بالحق لا أحسن غيرها فعلم. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتي بهذا الركن العظيم من أركان الإسلام، من مباني الإسلام الذي بني عليها دين الله رب العالمين. بني الإسلام على خمس، ومن ذلك قال: وإقام الصلاة. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي لله سبحانه وتعالى، كيف يأتي بهذه الفريضة التي فرضها الله عليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح صلاته كبر لله سبحانه وتعالى قائلا: الله أكبر، ثم يرفع يديه حذو من كبيه أو فروع أذنيه، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيرفع اليدين حذو من كبيه أو فروع الأذنين قائلا: الله أكبر. فإذا استشعر المسلم وهو ينطق بهذا اللفظ العظيم أنه يكبر الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء من الدنيا وما فيها، فهو أكبر من أمك ومن ربك ومن عملك ومن شغلك ومن زوجتك ومن أولادك ومن الدنيا وما فيها، وأقبل على الله سبحانه وتعالى الكبير، لأنه يقدم على ربه بهذه الصلاة بهذه الفريضة، فكأنه يضع الدنيا على ظهر يده ويمطيها خلف ظهره، لأنه يكبر الكبير فيقول الله أكبر. ثم إذا كبر المسلم ورفع يديه حذوا من كبين أي الكتفين أو فروع الأذنين، وضع كفه اليمنى على اليسرى على الصدر كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيضع الكف اليمنى على الكف اليسرى على الرسر، هذه المكان هذا المكان، أو يقبض بكفه اليمنى على كفه اليسرى هكذا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا وضع الكف اليمنى على كف اليسرى على الصدر أتى بدعاء الاستفتاح الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح به في صلاته. وأدعية الاستفتاح كثيرة كثيرة، فاحفظ منها ذكرين أو ثلاثة حتى تغاير بينها في كل صلاة. فإن دعاء الاستفتاح يقال في الركعة الأولى فقط. فمن أدعية الاستفتاح التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، أو يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، أو يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أو يقول ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اصلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، إلى غير ذلك من أدعية الاستفتاح. فإذا أتقن العبد ذكرين أو ثلاثة وغاير بينها في كل صلاة شعر قلبه واطمأن لما ينطق به لسان، ولم تكن صلاته كما مرت في الصباح أو بالأمس، وإنما استشعر بهذه الصلاة التي كانت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله تعالى قال في كتابه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولكن أي صلاة التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليست كصلاة أحدنا ينقرها نقرا يأتي بها ولا يشعر قلبه بما ينطق به لسانه. فإذا انتهى المسلم من دعاء الاستفتاح وغاير بين هذه التسابيح أتى بالاستعاذة. إن الله تعالى قال في كتابه فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فيقول المسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو يقول مزيدا على ذلك ما أتى في سنة المعصوم صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، فيغاير بين أنواع الاستعاذات حتى يشعر قلبه بما ينطق به لسانه. ولا تكون الصلاة أمرا اعتيادية اعتاد على ذكر معين وهو يأتي به بلا خشوع ولا اطمئنان. فإذا انتهى من الاستعاذة أتى ببسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ أم القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فيقول المسلم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإذا انتهى من الفاتحة واستشعر وهو يقرأ فيها أنه يدعو الله تعالى 17 مرة أن يهديه ربه بالصراط المستقيم، واستجاب الله سبحانه وتعالى منك مرة أنك تدعوه إلى أن يهديك للصراط المستقيم وهداك، فإن ذلك هو الفلاح والفوز والنجاح في الدنيا والآخرة، لأن الله تعالى فهمنا الصراط المستقيم بقوله صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فإذا استشعر المسلم وهو يقرأ فاتحة الكتاب أنه يدعو ربه 17 مرة في الفرائض فقط بعيدا عن النوافل والسنن، يدعو الله تعالى كل يوم وليلة 17 مرة أن يهديه الله إلى الصراط المستقيم، واستجاب الله سبحانه وتعالى من عبده المؤمن ووفقه لذلك، كان هذا العبد من الموفقين الفائزين المفلحين. فإذا انتهى المسلم من قراءة أم القرآن قال آمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا انتهى المسلم من التأمين قرأ ما تيسر معه من القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه قوله فقرأوا ما تيسر منه. فإذا انتهى من قراءة ما تيسر معه بعد الفاتحة كبر لله سبحانه وتعالى، رفع يديه حذوا من كبين أو فروع الأذنين قائلا الله أكبر، وينزل للركوع. وصفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبسط ظهره حتى لو وضع على ظهره الماء لاستقر راميا ببصره موضع سجوده متجها بأصابع قدميه نحو القبلة فلا يجعلها هكذا أو هكذا، واضعا كفيه على ركبتيه مفردا الأصابع. صفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم يبسط ظهره حتى لو وضع على ظهره الماء لاستقر راميا ببصره موضع سجوده متجها بأصابع قدميه نحو القبلة مفردا الأصابع قابضا بهما على الركبتين، ثم يأتي بأذكار علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقول أذكارا كثيرة فاحفظ منها ذكرين أو ثلاثة حتى تغير بينها في كل ركوع فيشعر قلب بما ينطق به لسان، ولا تكون الصلاة أمرا اعتيادية إنما تكون صلاة متجددة تنشط الإيمان وتقوي وتزيد في الإيمان. فيقول المسلم سبحان ربي العظيم، أو يقول سبوح القدوس رب الملائكة والروح، أو يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، إلى غير ذلك مما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، ولو أن يجمع بين ذكرين أو ثلاثة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الركوع فعظموا فيه الرب. فإذا حفظ المسلم ذكرين أو ثلاثة من أنواع التسابيح التي كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن صلاته تزيد في إيمان وتكون بحق ناهية له عن الفحشاء والمنكر. وأما إن حفظ ذكرا واحدا وقاله بلا خشوع ولا اطمئنان فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أقواما يدخلون الصلاة ويخرجون منها ولم يتحصلوا منها إلا على نصفها ربعها عشرها ثمنها، إلى غير ذلك مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا انتهى المسلم من ركن الركوع قام للقيام الثاني، فقال سمع الله لمن حمده، ويرجع كل فقار إلى ما كان عليه في القيام الأول. ثم للعبد أن يقول أذكارا علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله أن يقول ربنا لك الحمد، أو يقول ربنا ولك الحمد بإثبات الواو، أو يقول اللهم ربنا لك الحمد، أو يقول اللهم ربنا ولك الحمد بإثبات الواو. فهذه أربعة أذكار صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أردت مزيدا فيقول المسلم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، أعلى الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. كل هذا يقال في سمع الله لمن حمد إن اتسع الوقت، وإن لم يتسع فاقتصر على ذكر علمك إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغاير بيناه في كل قيام ثاني سمع الله لمن حمد. فإذا انتهى من هذا القيام الثاني نزل للسجود، والنزول باليدين أو الركبتين كل صحيح كما قال ابن تيمية في الفتاوى، النزول باليدين للسجود أو الركبتين كل صحيح كما قال ابن تيمية في الفتاوى. ويسجد المسلم على سبعة أعضاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أمره أن يسجد على سبعة أعضاء، فيسجد على الكفين متبعا بالأصابع نحو القبلة، ويسجد على أطراف الرجلين متبعا بالأصابع نحو القبلة، وعلى الركبتين وعلى الجبهة. والجبهة تشمل مقدم الرأس وتشمل الأنف. فيسجد المسلم على الكفين والركبتين وأطراف الأصابع والجبهة مقدم الرأس والأنف، ويمكن هذا العضو من السجود جدا. فإن بعض الناس يسجد على جبهته ولا يسجد على أنفه، وبذلك لم يسجد كما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا سجد المسلم على سبعة أعضاء مجافيا عن يديه فلا تلصق يده بجنبه أو بركبته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجافي عن جنبيه حتى يرى بياض إبطيه بدون ضرر على أخيه المسلم، فيجافي عن يديه عن جنبيه وركبته، ثم يأتي بأذكار علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فله أن يقول سبحان ربي الأعلى، أو يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو يقول اللهم اغفر ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره، أو يقول سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. فإذا غاير المسلم في كل سجدة من سجدات الصلاة بأذكار علمك إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن السجود تشعر فيه بالقرب من الله. فإن الله تعالى قال في كتابه واسجد واقترب، فتكون قريبا من الله سبحانه وتعالى، وتدعوه وترجوه، وتوقن بأنه سميع مجيب بصير، يسمع دعاءك ويستجيب نداءك، فهو سبحانه وتعالى القريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. فإذا انتهى من السجدة الأولى جلس جلسة بين السجدتين ناصبا قدمه اليمنى متجها بالأصابع نحو القبلة، مفترشا رجله اليسرى تحت فخذه، ثم يقول أذكارا علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أن يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، ولا يقتصر على ثلاثة، فإن الصحابة كانوا يعدون للنبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات في مواضع الصلاة أجمع، أو يقول اللهم اغفر وارحمني وعافني واهدني واجبرني وارزقني. فيغير بين هذه مرة وهذه مرة حتى يشعر قلبه بما ينطق به لسانه. فإذا انتهى من الجلسة بين السجدتين نزل للسجدة الثانية وقال ما مر ذكره من تسابيح وغير ذلك. فإذا انتهى كبر لله سبحانه وتعالى فقام للركعة الثانية وقال ما مر ذكره من البسملة والفاتحة وما تيسر معه من القرآن، ثم يركع فيقوم فيسجد فيجلس فيسجد ثم يقوم للتشهد الأول ويقول ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. التحيات لله، الصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إلى هنا انتهى التشهد الأول. فإن كان هناك متسع في الوقت فيأتي بالصلاة الإبراهيمية التي تقال في التشهد الأخير. فإذا انتهى من التشهد الأول كبر لله سبحانه وتعالى ويرفع يديه حذوا من كبين أو فروع الأذنين. فرفع اليدين حذوا من كبين أو فروع الأذنين يقال ويرفع في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند كل ركوع، وعند كل قيام ثاني سمع الله لمن حمده، وفي الصعود للركعة الثالثة من التشهد الأول. فإذا انتهى من ذلك أتى بالركعة الثالثة والركعة الرابعة على النحو الذي مر ذكره، وله أن يقرأ ما تيسر معه من القرآن بعد الفاتحة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم كان يقرأ بعد الفاتحة بسورة أخرى. فإذا انتهى المسلم إلى التشهد الأخير قال ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: التحيات لله، الصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يأتي بأربع استعاذات كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بها في صلاته. فيستعيذ من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المسيح الدجال. ثم يدعو بما تيسر معه من دعوات من أجل الدنيا والآخرة. فإن هذا الموطن من مواطن الصلاة يستجيب الله سبحانه وتعالى فيه الدعاء إذا شاء، لأنك أثنيت على الله تعالى بقولك التحيات لله الصلوات والطيبات، وصليت على نبيك صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو بما تيسر معك من دعوات من أهل الدنيا والآخرة. ثم يقول المسلم بعد ذلك السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. فهذا الشرح المختصر جدا لكيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أتقنه العبد وتعلمه فهو واجب عليه أن يتعلمه، ليس تطوعا ولا نفلا ولا منة منه، وإنما هو واجب عليك أن تتعلمه حتى تأتي بالصلاة كما أمر الله. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأن من تلبس بعبادة وجب عليه أن يتعلمها، لأن أعظم ما فرض الله عليك من أمر دينك أن تعبده وحده ولا تشرك به شيئا، لأن الله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق أجمع إلا لهذه الغاية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإذا كان الله تعالى أمرك بالعبادة فكيف تعبده وأنت جاهل بعبادة الله سبحانه وتعالى؟ بل يجب على عبد الله المسلم الصادق الناصح لنفسه المريد جنة عدن كما أخبر الله تعالى في كتابه أن يتعلم أمر دينه، لأن هذا الذي يقربك إلى الله تعالى. وإذا كان المرء لا يصلح أن يكون في وظيفة أو مهنة أو عمل ما إلا أن يتعلمها، فهذه الغاية التي من أجلها خلقك الله يجب عليك أن تتعلم كيف تعبده. ومن ذلك الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنها من مباني الإسلام الخمسة وإقام الصلاة. فيجب على المسلم الصادق الناصح أن يتعلم كيف يصلي لله سبحانه وتعالى، ولا يقتصر على ما يفعله أبوه أو أمه، وإنما يجب عليه أن يتعلم كيف يصلي لله، كيف كان يركع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يسجد، ما التسابيح التي يقولها، ما الأذكار التي يفعله، حتى تكون صلاته مقربة له إلى ربه سبحانه وتعالى. وإذا كانت الصلاة قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، فهي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر كما أخبر الله تعالى في كتابه، فإن المقصر في هذه الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه بقوله العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فهي الفيصل بين الإسلام والكفر. فإذا كان المسلم يقصر في أعظم فرائض الله بعد توحيد الله فعلى أي شيء يحافظ؟ إذا كان المسلم يقصر في أعظم الفرائض بعد توحيد الله فعلى أي شيء يحافظ؟ إذا كان يقصر في هذه الصلاة التي هي عماد الدين وعماده كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من تركها فقد كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فليقف العبد على دينه أن يكون ماشيا بين الناس وهو مقصر في الصلاة وقد ترك الفرائض التي فرض الله عليه، فينزل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن تركها فقد كفر. فقف على نفسك يا عبد الله وتعلم أمر دينك، فإن الله سبحانه وتعالى سائلك عنه كما قال الله سبحانه وتعالى كل ذلك كان عند ربك مسؤولا. فأنت مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عن كل شيء، مسؤول عن سمعي وعن بصري وعن فؤادي إلى غير ذلك مما ذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا كنت مسؤولا وموقوفا أمام الله تعالى لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب على المسلم أن يتعلم أمر دين الذي يقربه من الله سبحانه وتعالى، وأن يحافظ على الصلاة، فإن الله أمر بها خاصة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ولا يفرق الصلاة، وإن كان ما كان فيه من تعب أو مرض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا مرض أو سافر كتب الله له ما كان يفعل صحيحا مقيما. فإذا كان العبد قريبا من الله سبحانه وتعالى مطيعا لله عابدا لله ووقع في عذر من الأعذار الشرعية سفر أو مرض ولم يستطع أن يفعل ذلك لمرضه أو تعبه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله له ما كان يفعل صحيحا مقيما. لأن العبد في إخلاصه وصدقه لله لا يفرط في أمر أمر الله به. اتق الله يا عبد الله، واقترب من ربك بالعبادة والطاعة. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار. اللهم أن الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأن الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب على العصاة والمذنبين، وتب علينا أجمعين. اللهم فقهنا في دينك يا رب العالمين، وعلمنا فقه الدين يا رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم.